الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين، الناس في هذه الحياة الدنيا أصناف عديدة، فمنهم العالم والجاهل، ومنهم الغني والفقير، ومنهم المخلص والمفلس، ومنهم من أدرك بفضل الله غاية خلقه، ومنهم من ضاع وتاه بين فتن الحياة الدنيا وغرورها. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. معاشر المسلمين، ومن الناس من يقرأ القرآن ولا يجاوز ترقوته، ومنهم من يقرأ القرآن والقرآن يلعنه، ومنهم من دعي لدخول الجنة فأبى. قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. معاشر المسلمين، وهذه الأمور مما أظهر الفساد في الأرض. قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. معاشر المسلمين، مظاهر الفساد في الأرض كثيرة. ظهر الفساد في الذرية، وظهر الفساد في الثمار، وظهر الفساد في الأجساد، فتنوعت الأمراض، وظهر الفساد في الأموال فنقصت، وظهر الفساد في الأعمار فقلت البركات في الأوقات. معاشر المسلمين، ومن المصائب العظيمة، ومن المصائب العظيمة هي المصيبة في الأولاد والذرية، ومن المصائب العظيمة المصيبة في الأولاد والذرية. ليست ذرية الإنسان خاصة، وإنما جميع أبناء المسلمين وفلذات أكبادهم. عباد الله، إن ينحرف الحدث عن الجادة ويسلك الطرق المعوجة فتلك مصيبة وطامة، وإن يجد من أهله معينا على طرق الفساد فتلك أعم وأطم. إن هناك من كان عونا للشيطان وخيله ورجله على ولده وفلذة كبده. معاشر المسلمين، كان عونا على ولده وفلذة كبده مع من؟ مع أعداء الإسلام الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. ومع ذلك أيضا، أي مع أن أعداء الإسلام لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، فقد دخل بعض أبناء المسلمين جحر الضب وراء اليهود والنصارى، ولنتذكر عباد الله أن أسلافنا رضوان الله عليهم قتلوا أسلافهم وقاتلوهم حتى أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وإذا بالخلف من اليهود من نسل الملعونين إذا بهم يقلبون لأبناء المسلمين ظهر المجن، وإذا بهم يعيثون فسادا في الأرض قتلا للأبرياء في فلسطين وغيرها، ومن لم يستطيعوا قتله بفصل رأسه عن جسده حاولوا فصله عن دينه، فبدأوا بمسلسل إفساد للدين واغتيال للعفة. وإن أمة أججت غرائز شبابها وفتياتها لهي في وضع لا تحسد عليه. معاشر المسلمين صدر اليهود عليهم لعائن الله، صدروا أفلام الدعارة والخنا معلبة عبر أفلام منقولة أو بثوها على الهواء عبر أطباق هوائية، فصدت عن ذكر الله وعن الصلاة وفجرت براكين الغرائز وجلبت أخلاقيات عجيبة سافلة لا عهد لمجتمع المسلمين بها. تقولوا لي بربكم، متى كان كثير من الشباب يلبس الواحد منهم قبعة على رأسه يتيه فيها مشيا متشبها برواد الأفلام وهم كفار؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم، يلبس الواحد قبعته فوق رأسه ويقود سيارته ويدخل المحلات ويذهب إلى بيوت الله، بل وفي جوار بيت الله الحرام، وكأن شيئا لم يكن تشبه وداخل بيوت الله وفي جوار بيت الله الحرام. بل معاشر المسلمين، متى رأينا تلك القصات الغريبة تعتلي رؤوس الشباب حتى نافسوا النساء في التمثيل بالشعور؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومع هذا وذاك بدأت ظاهرة لبس البنطلون مع الفان الله، ثم بدأ مسلسل التغريب. والله إن الألم ليعتصر قلوب الغيورين وهم يروا شابا نشأ في أحضان أبوين مسلمين ولد على الفطرة وإذا به يتشبه في لباسه، وتلك بوابة واسعة يلج منها إلى التشبه في أمور كثيرة. معاشر المسلمين، بل ومتى سمعنا عن تكتلات عجيبة دعي إليها؟ من الداعي إليها؟ الداعي إليها هم اليهود إلى موائدهم المنتنة عبر تلك الأفلام في البراري وبعض الاستراحات، حتى هزيع من الليل ينصت الشاب في صمت مرهق ونظر حاد تأملا فيما تفرزه تلك الأطباق الفضائية، ثم تلهب الغرائز وتؤجج بعد ذلك. وأقرب قريب هو جهاز الهاتف فيهضع إليه لأي شيء لإزعاج البيوت الآمنة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل متى كان بعض الشباب لا يرى حقا لوالديه يكون لدى أهل البيت مناسبة، فينسل الشاب من عندهم إلى رفقته كي لا تفوته تلك المائدة المنتنة. أما أهله فإن أرادوا فعليهم الحج مبكرا كأنه أحد المدعوين. الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا يصفو ذلك البث المطيد ولا يأخذ الفساد في الحرارة إلا في آخر الليل، لأنه موطن غنيمة لمن وفقه الله تعالى. شباب المسلمين، شباب المسلمين، هلا تساءلتم عن هوية مصدري تلك الموائد والأفلام القذرة التي تعج بالرذيلة؟ ومن الذي يقف وراء انتشارها؟ وماذا يريدون من نشرها وترويجها بين المسلمين؟ ثمة تساؤلات عديدة يجب على الشاب ان يستحضرها ويستحضر الجواب عليها حتى لا يسير في جنازة هو القتيل فيها، وحتى لا يدق مسمارا في نعشه، بل وحتى لا يكون الشباب كقول القائل قطيع يساق الى حتفه ويمشي ويهتف للجازرين. شباب الاسلام، معاشر المسلمين، اهل التوحيد والعقيدة، يا من ولدوا على الفطرة، يا من يرتادون بيوت الله، ان الذي يقف وراء ترويج تلك الافلام القذرة التي دمرت اخلاق كثير من الناشئة، ويخشى ان تأتي على البقية الباقية، ان الذي يقف وراءها هم اليهود الملعونون ابناء الملعونين، ارادوا ان يسأروا مما حصل لاسلافهم. واليكم هذا المسلسل من قتل النفوس يمتد الى قتل الاخلاق، وهو مسلسل دام ينضح دما ليعرف العاقل تاريخ اليهود، ليعرف العاقل تاريخ اليهود، ذلك التاريخ الاسود المرباد، فيديهم ملوثة بقتل الابرياء. واليكم سلسلة من المذابح القريبة منذ دخل اليهود فلسطين. فهل نتذكر معاشر المسلمين، هل نتذكر مذبحة بلدة الشيخ في الشهر الثاني من العام 47 بعد 900 حينما هاجم اليهود البلدة ولاحقوا المسلمين العزل رجالا ونساء واطفالا، قتلوهم داخل بيوتهم، قتلوا اكثر من 600 قتيل. واما الجرحى فحدثوا ولا حرج. ام هل نتذكر مذبحة قرية سعسعة في الجليل في الشهر الثاني ايضا عام 48 حيث هاجمت العصابات اليهودية، هاجموا القرية ونسفوا منازلها على اهلها حتى اصبح الناجون من اهلها يتلمسون تلك الاطراف الحارة وهي تحت الانقاض تلفظ انفاسها الاخيرة. ام هل نتذكر ايضا مذبحة قرية ابي كبير في الشهر الثالث عام 48 حيث قتلوا وفتكوا، هجموا هجوما مسلحا بالاسلحة النارية والمتفجرات، حيث قاموا بملاحقة المسلمين الذين فروا من منازلهم وعتوا فيهم قتلا وتشريدا. ام هل نتذكر ايضا مذبحة دير ياسين في الشهر الرابع عام 48 وهو الحافل بالمذابح؟ ففي الساعة الثانية بعد منتصف الليل هاجم اليهود تلك القرية وشرعوا بقتل كل من وقع في مرمى اسلحتهم، وبعد ذلك اخذ الارهابيون بإلقاء القنابل داخل منازل القرية لتدميرها على من فيها، وقد سار خلفهم إرهابيون آخرون تمشطوا البيوت لقتل جميع من فيها. استمرت هذه المجزرة حتى ساعات الظهر، وقبل الانسحاب من القرية جمع الارهابيون اليهود، جمعوا كل من بقي حيا او جريحا في مكان فأطلقوا عليهم النار لإعدامهم وحصدوهم عن آخرهم. بل قالت شاهدة إيان في تلك المجزرة رأيت أحد اليهود يطلق رصاصة فتصيب عنق زوجة أخيه التي كانت حاملا متما توشك على وضع مولودها ثم يشق بطنها بالسكين. ولما حاولت إحدى النساء إخراج الطفل سليما من أحشاء تلك الحامل الميتة قتلوها أيضا وداسوا ذلك الجنين بالأقدام. يقول أحد زعماء اليهود مفاخرا بهذه المذبحة: كان لهذه العملية نتائج كبيرة غير متوقعة، فقد أصيب العرب بعد أخبار دير ياسين بهلع شديد، فأخذوا يفرون ملعورين. فمن أصل 800,000 عربي كانوا يعيشون على أرض فلسطين لم يبق سوى 165,000 ذلك في ذلك الوقت. وأما اليوم فلا نعلم مقدار من بقي، فإلى الله المشتكى. أم هل نتذكر مذبحة قرية أبي شوشة في الشهر الخامس أيضا عام 48؟ أم هل نتذكر مذبحة اللب في الشهر السابع من ذلك العام؟ أم هل نتذكر مذبحة قرية عليون في الشهر العاشر عام 48؟ أم مذبحة دير الأسد في الشهر العاشر أيضا؟ أم نتذكر مذبحة قبية عام 53؟ أم مذبحة خان يونس؟ أم نتذكر مذبحة صبرا وشاتيلا حيث هاجم اليهود هذين المخيمين للفلسطينيين عام 82 تحت شعار وبدون عواطف، أي بدون عواطف مع المسلمين، وكل بدأ من جانبه في إطلاق النار، القتل بالسكاكين وإطلاق النار والضرب بالعصي بل والركل بالأقدام، بل واستطار جنونهم حتى إن قائد السيارة بدأ يلاحق المسلمين ويمر على جثثهم وكأنه يمر على جثث الكلاب، بل وكان الأمر أعظم من ذلك، تداهم المستشفيات مريض يئن من المرض وإذا هم يمسكوا بكلابيبه ويخنقوه خنقا ليفارق الحياة. فلما تبقى الأطباء المسلمون فإذا بهم يعملون فيهم النار، فيصبح ذلك المستشفى مأوى للبوم والطيور. معاشر المسلمين، ومع ذلك أيضا اغتصاب جماعي للنساء قاتلهم الله أنى يؤفكون. أم هل نتذكر أيضا مذبحة المسجد الأقصى وهم يدخلونه ويجعلونه ملتقا للعشاق والكلاب ويهتفون: محدين محمد ولا وراح، محمد مات وخلف بنات، وإذا بالمسلمين الركع السجود، إذا بهم يتلقون شظايا النار فيسلم الأرواح إلى بارئها. أم هل نتذكر مذبحة المسجد الإبراهيم في صلاة الفجر في رمضان حينما أعملت فيهم النيران عام 96,900؟ معاشر المسلمين، وإن تستغربوا هذا فأغرب منه وأعظم أن أسلافهم قتلوا الأنبياء بغير حق، فأيديهم ملوثة بقتل الأبرياء، بل قبل ذلك قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء، بل قالوا: يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. ومع هذا وذاك فهم يدعون دخول الجنة، تلك أمانيهم. ليس هذا هو العجب، لكن العجب والله ممن دخل جحر الضب وراء اليهود والنصارى فأصبح يقتات موائدهم وينشر أفكارهم بين ناشئة المسلمين. فلا حول ولا قوة إلا بالله. معاشر المسلمين، لو قيل لبعض الناس هل ترضى أن يسامرك يهودي طوال الليل لأجاب وبلسان مرتفع أن لا. ولو قيل هل تؤجر بيتك لمجموعة من اليهود يسامرون أولادك لقال لا. وإذا ببعض الناس يمنحونهم أعالي البيوت ليبثوا خناءهم وفسادهم ويمكثوهم تحت أقدامهم يتلقون ذلك البث. اللهم رحمتك، اللهم حلمك، اللهم رحمتك. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله وعاملنا بما أنت أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى واعرفوا أعداءكم الصرحاء، وكونوا منهم على حذر، فإن الحية لا تلد إلا الحية. معاشر المسلمين، ومن كيد اليهود أيضا أنهم بعد أن فتكوا في من حولهم في أرض فلسطين من المسلمين وساموهم قتلا وتشريدا وانتهاك أعراض، اتجهوا إلى ميدان آخر أكثر حرارة فيه قتل للدين والفضيلة، فاستغلوا أحداث البوسنة واغتصاب المسلمات المؤمنات من قبل الصرب النصارى، وصوروا تلك الأفائيل القذرة من إخوانهم النصارى وعلبوها عبر أفلام، وتم تسويقها في السوق السوداء تشترى بأغلى الأثمان. الأعراض أعراض المسلمات، والعورات عورات المسلمات، والمنتهكون لها من أعداء المسلمين، ومع ذلك يأخذون فيها عرضا من المال، يأخذون فيها عرضا من المال. بثوها في أفلام معلبة ثم بثوها على الهواء مباشرة، فأصبحت تستقبل في بيوت بعض المسلمين مفتحة لها الأبواب، فهل وعى ذلك من يقارفها؟ لو قيل له إن مسلمة قد انتهك إرضها وهي تصرخ وتستنجد ولا مغيث، لقال إن ذلك أمرا عجبا. وما علم أن الأعجب من ذلك أن يجلس ينظر إلى عوراتها وما يفعل فيها. بل عمل اليهود أيضا على تأجيج شعار الجنس في العالم، وما صنع الفياجرة ببعيد، وما تلك الهالة التي أحيط بها عقار الفياجرة إلا أكبر دليل على ذلك. وكأن الأمة تعاني من برود جنسي عجيب. معاشر المسلمين، ليس العجب أن تثور الضجة في صحف الغرب الكافر لتسويق دواء الفياجرة المقوي للجنس كما يقولون، لكن العجب العجاب أن تكون الضجة أكبر والبشارة أعظم في صحف المسلمين وفي مجتمعاتهم. ومع شديد الأسف نقول لمن لم يأي تلك اللعبة إن مروجي الفياجرة يريدون تفجير الغرائز في الكبار بعد أن فجروها في الصغار عبر تلك الأفلام، فيريدون أن تسود الرذيلة ويهدم بنيان الفضيلة ويقام صروط قام صروع الرذيلة على أنقاض الفضيلة. وثانيا يريدون الدعوة إلى الفساد فيوردون الدعاية لها فيوردون بالدعاية لها أمثلة لمن استعملها من الكبار، حيث قالوا أن فلانا من الكبار ابن الثمانين يعود إلى عمر ابن العشرين فيذهب إلى صديقته. وانظروا إلى هذا الكلام والدعوة إلى اتخاذ الأقدام، ويذهب إلى صديقته ويمارس معها الجنس ويمضي وقتا سعيدا كما يقولون. معاشر المسلمين، لنتساءل ما سر هذا الاستبشار بهذا الامثال. هل اصبح الهم الوحيد لمجتمع المسلمين هي الشهوة وهي المسيرة له؟ اما يتذكر هؤلاء من اصيبوا بالضعف الجنسي في هذه الدار؟ اما يتذكرون الدار الاخرة وما اعد الله فيها من الحور العين التي لا تقاس بنساء الدنيا، فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان، ووصفهن عز وجل بقوله كأنهن الياقوت والمرجان. وليعلم ايضا ان اهل الجنة يعطى الواحد منهم قوة عظيمة في الجماع. فعن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعطى المؤمن في الجنة قوة كذا وكذا من الجماع. قيل يا رسول الله او يطيق ذلك؟ قال يعطى قوة 100. رواه الترمذي وصححه. معاشر المسلمين، وثالثة الاتافي وشرها ان يؤسس اليهود شركات لشراء الفتيات الصغيرات البريئات او لسرقة الفتيات الصغيرات البريئات، ثم بعد ذلك يدربن على الخنا والفساد منذ الصغر فيصبحن محترفات للبغاء، ليصطادوا بهن السذج والبسطاء ولا حول ولا قوة الا بالله. كان الله في عون مجتمعات المسلمين، الافلام من جهة والفياجرة من جهة ومآوي الرذيلة من جهة اخرى، والحادي هم اليهود الملعونون ابناء الملعونين. ولذلك معاشر المسلمين اقول ان مظاهر الانحراف دبت في اوساط بعض الشباب والشابات، حتى اردت كثيرا منهم صرعا، وصرعوا معهم غيرهم اللهم هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، اللهم اصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم اصلح فساد قلوبنا.